علي ويانا علي ويانا الصدق عنده بطرف سيفه وعلى لسانه على صحبانه على شجعانه الحشد والله بحميدك شال درعانه مكبر القاع الهول هل اسمك ما لقولول امان ونصر محصوله يا حشد الله لولا العلمهد باسمه منا ما خذن كلمه حط بجفوف الدمه يا حشد الله حكايه تسبق حكايه ورايه تنفن برايه اصير قبالك مرايه دعيت الله جمر بس الثلج باسك يلي بقلبك شلت ناسك شريك الغيم ويا راسك الحمد لله اللي بحقك غلط ماشين ما يبرون منك اللي بظهرك عمر غافين شي يقولون عنك اللي بحقك غلط ماشين ما يبرون منك اللي بظهرك عمر غافين شي يقولون عنك على حسابه على حسابه يصعد للحرب ويرد على حسابه الى طلابه الى طلابه وعلى دمه مشوا ما عاف الطلابه شاقل لك يا وفا شمعه عليك النهار متربعه يا شايل روح يا مربعه يا حشد الله وطننا يريدك وشعبه يا قاضي بجنبك العتبه لك ويا الحرب نسبه صديق والله في ضدك عايش النار على ضلع عوج مسمار خشب ما يلاقي منشار صديق والله عرفنا وعرفناهم ركضنا الموت اخذناهم مثل صيد لزمناهم وحق الله منو مثلك يا شجرته اللي دلال السواته عدوك ما ينام اللي لا يصبح لباشو منو مثلك يا شجرته اللي دلال السواته عدوك ما ينام اللي لا يصبح لباشو ابن قاعه ابن قاعه شال العافيه مثل العلق بذراعه اي على طباعه على طباعه على طباعه زلمه وللغلط ما حط له شماعه يا جف ما قطع ورده عطش خلي يسكت ايش عنده تصارك ما خلف وعده الحمد لله شسولف للوفا بعمره النار شما حجت سمره خيالي يتعب المهره الصدق والله يا حشد الله الريح جناح لشراعه مطر والعافيه بقاعه مواقف خير بمتاعه الحمد لله نخل والماي والساتر درب تاريخك العامر حجن والليل لك شاعر صديق والله على جفنك ينام الليل اخر نجمه تسهر اللي بجفك بيادر خير بيك الوطن يا عمر على جفنك ينام الليل اخر نجمه تسهر اللي بجفك بيادر خير بيك الوطن يا عمر ابن قاعه ابن قاعه شال العافيه مثل العلق بذراعه اي على طباعه على طباعه على طباعه زلمه وللغلط ما حط له شماعه على طباعه على طباعه على طباعه زلمه وللغلط ما حط له شماعه.